وعندما نطلب الشفاقة ونقدرهم من البدع والجماعات البدعية ونكمل الصلاة في أنقاض نشمئز من القلوب والعامة ومرة يقولون أنكم وهابية ومرة غاندية ومرة جهمية ومرة مذهبية ومرة تلبية ومتشددة وغيرها من الأنقاض. هل من الضيق أكبر من هذا المنظر؟ أولا تسرع في الحكم على الناس لأنهم أهل ظلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.